قال رحمه الله تعالى: إلا المرأة. إلا المرأة استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. أين المستثنى من كل من لزمته أو تلزم من لزمته المكتوبة؟ المرأة تلزمها المكتوبة، فلما عمم في هذا، لأن المرأة تكون بالغة مكلفة عاقلة ومسلمة بالغة عاقلة، تلزمها المكتوبة لكن لا تلزمها الجمعة، فأحتاج إلى الاستثناء. ومن هنا من العلماء من ذكر الشر فقال: ذكر مسلم مكلف ذكر، كما في الزاد، وهنا أخرجها بالاستثناء. والحقيقة إمام الموفق لا شك أن قوله أدق، أنه في الاستثناء، التعبير بالاستثناء أدق من اعتباره شرطا خاصا، لأنه جاء على صفة الحديث الوارد هذا أول شيء، تأدبا مع السنة واتباعا لها، وثانيا أن الذكور ليست شرطا برأسه في مسألة الجمعة. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله. والأصل في حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك وامرأة وصبي ومسافر، فهؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة. وهذا الحديث تكلم العلماء في إسناده على أنه مرسل، وأن طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ولذلك بين طائفة من المحققين أن هذه علة لا تقدح، لأن إسناد الحديث على شرط الشيخين، ولذلك صححه غير واحد من العلماء رحمهم الله. ومتن الحديث أيضا صحيح، والشواهد دالة على صحته، ولو شواهد، فلذلك العمل عند طائفة من المحققين على صحته وعليه. فإن الاستثناء المرأة محل إجماع من العلماء رحمهم الله على أن النساء لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة، أن النساء لا تجب عليهن جمعة ولا جماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعبد. والعبد، العبد المملوك، لظاهر حديث طارق بن شهاب المتقدم، ولا تجب عليه الجمعة، تسقط عنه الجمعة، وهو قول جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، وهو المذهب المشهور، وهو القول الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن العبد لا تجب عليه الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيده، ولذلك كانوا في القديم يكونون في حراسة المال والقيام عليه، وغالبا ما تفوت المصالح باشتغاله، فخفف عنه في صلاة الجمعة فلا تجب عليه الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.